إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحبية. سوف يكون الكلام في أركان الإرث وفي شروط الإرث وفي أسباب الإرث وفي موانعه. أما أركان الإرث فثلاثة: وارث وموروث وحق موروث، هذه أركان الإرث. وأركان الشيء هي التي لا يقوم الشيء إلا بها، أركان الصلاة لا تقوم الصلاة إلا بها، إلا بهذه الأركان، وأركان الزكاة وأركان الصيام إلى آخره. فكذلك الميراث لا يقوم إلا بهذه الأركان، لا بد من وارث ميت، لا بد من وارث حي، و موروث ميت، وحق يورث. فلو وجد مثلا وارث وموروث وليس هناك حق يورث، ليس هناك مال، فلا إرث حينئذ. وهذا كما في الأنبياء مثلا، فإن الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، هنا تخلف ركن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك مالا، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالأموال التي تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست حقا موروثا، إنما هي صدقة للمسلمين. فليس في الأنبياء ميراث أو قضية إرث، لأنه ليس هناك حق موروث أصلا. وأما شروط الميراث، شروط الميراث، والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط انعدم المشروط، هذا معنى ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط انعدم المشروط. مثال ذلك الصلاة مثلا، من شروطها الوضوء، من شروطها الطهارة، فإذا انعدم هذا الشرط الطهارة إذا بطلت، بطلت الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأن الشرط قد يوجد والمشروط قد لا يوجد، يعني قد يوجد وقد لا يوجد. فالإنسان مثلا يتوضأ والصلاة قد توجد وقد لا توجد، يعني قد يصلي وقد لا يصلي. إذن لا يتعلق بالشرط شيء من وجوده لذاته، يعني قد توجد العبادة وقد لا توجد، ولكن إذا عدم الشرط يلزم من ذلك حتما انعدام المشروط. طيب، هذا الشرط. الميراث له ثلاثة شروط. الشرط الأول: تحقق موت الموروث، تحقق موت الموروث، وذلك يكون إما تحقيقا وإما حكما وإما تقديرا. تحقق موت الموروث يكون بثلاثة أشياء: إما تحقيق أو حكما أو تقدير. أما تحقيقا وذلك يكون إما بالمشاهدة، وإما بشهادة اثنين، وإما بالاستفاضة. استفاضة معناه الشهرة، فهذا موت حقيقي الآن، حكم حقيقي تحقيقا مات الرجل، إما بالمشاهدة وإما بشهادة اثنين وإما بالاستفاضة. وأما الحكم بموته حكما فهذا في المفقود، المفقود يحكم بموته ولكن ليس تحقيقا، لأنه قد يكون حيا لكنه فقد، فقد في البحر، فقد في سفر، فقد في منطقة من المناطق، خرج مثلا مسافرا أو خرج صائدا أو خرج إلى ناحية بعيدة وفقد. والمفقود هذا له باب يأتي وفيه تفصيل متى نحكم بموته ومتى لا نحكم، هذا يأتي في بابه. لكن المفقود الحكم بموته يكون ليس تحقيقا وإنما حكما فقط. فإذا قضى القاضي الشرعي بموت المفقود قسمت أمواله. إذا هذا معنى حكم، يلحق بالأموات حكم، المفقود يلحق بالأموات حكم ليس تحقيقا، حكم. وأما تقديرا فهذا يكون في الجنين إذا اعتدي على أمه فأسقطته، هذا يكون في الجنين إذا اعتدي على أمه فأسقطته، ضربها أحد على بطنها ضربة قوية فأسقطت الجنين، يسقط ميتا. والجنين فيه دية، ديته في السنة غرة عبد أو أمة، يعني عبد أو أمة، إذا ما فيه فتقدر ديته بخمس من الإبل، وهذه الدية التي للجنين تورث عنه، تورث ورثة الجنين ها يرثونها كأبيه كان موجودا وأمي، وإذا كان أبوه ميتا يرثه إخوانه، على كل حال يورث. ولكن الجنين سقط ميتا والدية دفعت له بعد الموت، قال العلماء نقدر حياته تقديرا، نقدر حياته تقديرا أنه كان حيا ثم مات حتى تورث عنه الدية. واضح ما معنى التقدير؟ نقدر حياته ثم نقدر موته حتى تورث عنه الدية. إذا التقدير يكون في الجنين إذا اعتدي على أمه. إذا تحقق موت الموروث بهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرتها، إما تحقيقا وإما حكما وإما تقديرا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث، إما تحقيقا وإما حكما. وتحقق حياة الوارث يكون بالمشاهدة أو بشهادة اثنين أو بالاستفاضة، أن يكون حيا ولو لحظة، لأن الشخص لا يرث إلا بهذا الشرط، وهو أنه يكون حيا عند وفاة الموروث. فلو مات معا لا يرث زاهق عن ذاهق، هذا كما سيأتي في الأدعية الأخيرة. إذا ماتوا جماعة معا ما نورث هذا عن هذا، لا بد من هذا الشرط، تحقق حياة الوارث ولو لحظة. لأنه في الرحبية في آخرها باب الغرقى والهدمى ونحوهم. الغرقى الذين يموتون بالغرق في سفينة واحدة جميعا أو في زورق واحد جميعا يموتون أو يحرقون في مكان واحد جميعا. وفي هذا يقول صاحب الرحبية: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، يعني حرق جميعا. يعني مثالا عافانا الله وإياكم، انحرقوا مثلا في قطار جميعا، أو انحرقوا في سيارة جميعا، أو انحرقوا في طائرة جميعا. الحوادث العامة هذه الآن كثير. ولم يكن يعلم حال السابق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق. ولم يكن يعلم حال السابق يعني من مات أولا، لأننا إذا علمنا من مات أولا ورثنا الأخير عنه. فلا تورث زاهقا من زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. يعني كأنهم أجانب، ما تورث هذا عن هذا. لكن لو حصل مثلا أن حادث حصل لأقارب أخ وأخيه، مثلا حادث حصل لأخ وأخيه، طيب أحدهما توفي أثناء الحادث في السيارة، تأكد من موته أثناء الحادث في سيارته مثلا، وذاك لما أسعفناه وبعد دقائق معدودة فاضت روحه، يرث ولا ما يرث من أخيه؟ يرث، لأنه بقي حيا بعده دقائق. إذن هذا الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث، إما حقيقة كما ذكرت ولو لحظة، وإما حكما. طيب الحكم يعني الحقه بالأحياء. الحكم يكون في الحمل، الحمل يرث ولو لم تنفخ فيه الروح، لو كان نطفة. وتعرفون أن الحمل له مراحل، يكون نطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما، ثم يبعث الله إليه ملك فينفخ فيه الروح، وذلك بعد 4 أشهر. فالحمل يرث ولو كان نطفة، لو كانت 40 الأولى. طب كيف؟ هل يكون حيا ما نفخت فيه الروح؟ نعم، تقدر حياته تقدير، يلحق بالأموات، يلحق بالأحياء حكما فيرث. ولكن الحمل بالذات في هذه المسألة يضاف له شرط آخر. الشرط الأول في ميراث الحمل أن يكون موجودا عند موت الموروث، يعني أن يكون الحمل فيه ولو نطفة كما ذكرت، وحياته كما يقول العلماء ليست حقيقية وإنما حكما، يلحق بالأحياء حكما. الشرط الثاني أن يولد حيا، أن يولد حيا حياة مستقرة، حياة مستقرة. فلو ولد ميتا فإنه لا يرث. والحمل أيضا له باب، الحمل ميراث الحمل له باب أيضا مستقل، ويأتي الكلام في شروط ميراثه. الشرط الثالث من شروط الميراث العلم بمقتضى التوارث. والمراد هنا أن نعرف سبب الإرث وجهة الإرث ودرجته إلى غير ذلك، لا بد من هذا. هل هذا الحي زوج أم أب، أخ، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن، ابن، ابن، لا بد أن نعرف الجهة وأن نعرف سبب الإرث. طيب رجل هلك وترك امرأة، لا بد أن نعرف هذه المرأة ما علاقتها به؟ هل هي زوجة؟ هل هي أم؟ هل هي جدة؟ هي أخت؟ هل هي بنت؟ لابد أن نعرف هذا، ما نورث هكذا بشرط، إن هذا شرط أساسي. لا، لابد أن نعرف جهة الإرث، سبب الإرث. إذن الميراث يكون بهذه الشروط الثلاثة: تحقق موت الموروث، وذلك كما ذكرت يكون حقيقة أو حكما أو تقديرا، تحقق حياة الوارث ولو لحظة إما حقيقة أو حكما، العلم بجهة الإرث وسببه، العلم بجهة الإرث بمقتضى الإرث. أركان الإرث وشروطه لم يذكرها صاحب المنظومة، ولكنه بدأ بأسباب الميراث، فقال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن بالمواريث سبب. الشاهد في البيت قوله نكاح وولاء ونسب، هذه أسباب الميراث، يعني لماذا هذا يرث هذا وهذه ترث هذا؟ إيش الأسباب؟ هذا هذه الأسباب، إما لأنها أو لأنه قريب له وهذا المراد بالنسب، وإما لأنها زوجة أو لأنه زوج لها هذا النسب هذا النكاح، أو لأنه مولى اعتقه فكان ولاء هذا العتيق له، فلما هلك العتيق وليس له وارث ورثه هذا. هذا الأسباب، يعني ما المراد بالأسباب؟ يعني ماذا ورث هذا الشخص من هذا الشخص؟ إيش السبب؟ السبب إما أنه قرابة بينهما أو نكاح بينهما أو ولا. إذن أسباب الميراث النسب، والمراد بالنسب القرابة، ومعنى القرابة، القرابة معناها علاقة سببها الولادة، إما أن تكون قريبة أو بعيدة. النسب القرابة رابطة سببها الولادة، لذلك يقال عنها الرحم. طيب، مثلا الأب ما علاقته بالابن؟ ما السبب؟ الولادة، لأن هذا الأب هو الذي ولد هذا الابن. كذلك الابن بالنسبة للأب، كذلك الأخ ما قربته بأخيه ولادة، لأنهم من بطن واحد من رحم واحد. كذلك لو ارتفعت إلى الجد، لو ارتفعت إلى الخال نفس الشيء، إلى العم، وإن كان الخال ليس من وارثين من ذوي الأرحام يعني في المواريث، إلى العم، إلى ابن العم، لو نظرت أقارب تجد السبب ولادة، وهذه الولادة تكون قريبة أو بعيدة. القريبة كالعلاقة اللي بين الإخوة مثلا والأخوات، ولادة قريبة لأنها من الأم. البعيدة كالتي تكون بين الأعمام وبين أبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام، هذه ولادة لكنها بعيدة لأنها في الجدات، هذه القرابة. وليس كل الأقارب يرثون، وسوف يأتي معنا من يرث منهم. والأقارب ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: الأصول والفروع والحواشي، وهذا التقسيم مهم جدا في الفرائض، لأنه يأتيك في أصحاب الفروض وفي التوزيع يأتيك أهمية هذا الشيء، لابد أن تعرف من هم الأصول، من هم الفروع، من هم الحواشي. الأصول، أصول الشخص من ينتمي إليهم الشخص لولادتهم إياه، هذا كالأب وإن علا والأم وإن علت، هؤلاء الأصول، يعني الجد من الأصول، نعم من الأصول، وجد الجد وجد إلى آخره. الفروع، فروع الشخص من ينتمون للشخص لولادته إياه، كالأبناء وإن نزلوا والبنات وإن نزلوا إلى آخره. إذن عاصم عن الأصول والفروع. طيب الحواشي، الحواشي بعبارة مختصرة هم فروع الأصول من غير جهة هذا الشخص، من ينتمي الشخص إليهم، من ينتمون الحواشي بالنسبة للشخص، من ينتمون إلى أصول الشخص، إلى أصوله، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم وبناتهم كلهم حواشي. ولكن أيضا الأصول والفروع والحواشي ليسوا كلهم يرثون، ننتبه هذا، ما يرثون كلهم، منهم من يرث ومنهم من لا يرث. طيب ابن العم من الأصول أم من الفروع أم من الحواشي؟ من الحواشي. وابن الأخ الشقيق من الحواشي. أم الأب من الأصول. بنت الإبن من الفروع. إذا عرفنا الأصول الفروع الحواشي، هؤلاء الأقارب. طيب وأما النكاح، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، هذا النكاح العقد الصحيح، يعني عقد الزوجية، فيورث بهذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا عقد النكاح يورث به من الطرفين، الزوج يرث والزوجة ترث بنصيب المقدر يأتي، يورث بعقد النكاح ولو لم يحصل لا وطء ولا خلوة بمجرد العقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولم يشترط الدخول، وإنما قال لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآية. وأيضا عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح أنه قضى لامرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها، قضى لها بالميراث، قالوا عليه العدة، فشهد له معقل بن يسار رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء، ففرح جدا عبد الله بن مسعود أن وافق قضاؤه واجتهاده قضاء من؟ قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الراوي والله ما رأيت بن مسعود فرح بشيء فرحوا بهذا، أنه اجتهد المسألة وأفتى فيها فوافق إفتاؤه إفتاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لو رجل تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها توفي عنها، ترث ولا ما ترث؟ ترث، ترث. إذن النكاح المراد به هنا عقد الزوجية الصحيح، وكلمة الصحيح يخرج به العقد الباطل، العقد الفاسد، كنكاح المتعة، نكاح المتعة، نكاح المتعة المعروف عند الروافض، الزنا المغلف، هذا فيه ميراث ليس فيه ميراث، عقد فاسد، عقد باطل. حتى الروافض أنفسهم عندهم في كتب الفقه عندهم زعموا لا يورثون به، فيا عجبا يجيزونه ولا يورثون به، والله المستعان. طيب هذا النكاح. وأما الولاء، طيب هنا في مسألة متعلقة بالنكاح، المطلقة لو رجل طلق امرأته، المطلقة ترث أو لا ترث؟ هنا في تفصيل وفي خلاف، المطلقة إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا. المطلقة طلاقا رجعيا، ما معنى الطلاق رجعي طلاق بائن؟ احنا لسنا الآن في كتاب الطلاق، هذا يرجع في كتاب الطلاق، لكن نذكر الحكم المتعلق بالفرائض. المطلقة طلاقا رجعيا ترث ما دامت في العدة لأنها زوجة، فإذا انتهت عدتها لا ترث. رجل طلق امرأة طلاقا رجعيا وأثناء فترة العدة، فلنفرض أنها عدتها 3 شهور، قبل أن تنقض العدة توفي الرجل، ترث ولا ما ترث؟ لأنها زوجة. طيب، لكن الحالة الثانية بعدما انقضت عدتها وبانت منه وأصبحت أجنبية توفي، ترث ولا ما ترث؟ لا ترث، هذه مسألة ما فيها خلاف. طيب نأتي الآن، حتى ولو كان متهما، شوف لاحظ، حتى ولو كان متهما بحرمانها من الميراث ما ترث إذا انتهت عدتها. الحالة الثانية المطلقة طلاقا بائنا، فهذه أيضا لها حالتان. المطلقة طلقا بائنا، إن طلقها الرجل وهو صحيح ليس مريضا مرضا مخوفا فإنها لا ترث بمجرد الطلاق لأنها قد بانت وأصبحت أجنبية. الحالة الثانية إن طلقها في مرضه المخوف واتهم بقصد حرمانها من الميراث، يعني هذا مثلا مريض مرض المخوف مرض الموت كمرض السرطان اليوم نسأل الله العافية، هذا في أثناء المرض أراد أن يحرم المرأة من الميراث فطلقها طلاقا بائنا بت طلاقها. فاختلف العلماء في هذه الحالة، منهم من قال لا ترث، ومنهم من قال ترث منه ما لم ترتد أو تتزوج، وهذا مذهب الحنابلة والأول للشافعية. والمذهب الثالث قالوا ترث منه مطلقا. طيب الذين قالوا لا ترث تعذيبهم واضح لأنها أجنبية، والذين قالوا ترث منه حتى لو طلقها في هذه الحالة ترث منه قالوا معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده لأنه قصد أن يحرمها من الميراث فنحن نورثها منه، وهذا هو قول الراجح أنها ترث منه. إذا اتهمناه، انتبهوا، إذا اتهمناه، إذا يعني في قرائن تدل على أنه عنده سوء قصد وأنه يريد أن يحرمها من الميراث، إذا تبين لنا هذا الشيء نورثها. ولكن هل نورثها مطلقا أم إلى أجل؟ يعني هل نقول هي ترث ما لم ترتد أو تتزوج كما يقول الحنابلة؟ هذا قول قوي، لأنها إذا ارتدت فإن الكافر لا يرث من المسلم، وإذا تزوجت فإنها حينئذ ترث من زوجي، والمرأة لا ترث من زوجي. وأما المالكية يقولون ترث مطلقا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها إذا ارتدت لا ترث، وأما إذا تزوجت فالظاهر أنها ترث، ولا يدخل هذا ولا يخرق هذا الإجماع المذكور، والله أعلم. معاملة بالمقاصد قاعدة عندنا نحن، أمور مقاصدها، والمعاملة بنقيض القصد الفاسد هذه قاعدة شرعية، المعاملة بنقيض القصد الفاسد. طيب هذا بالنسبة للمطلقة. وأما النسب، وأما الولاء، الولاء كما قال عليه الصلاة والسلام لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، علاقة كعلاقة النسب. طيب ما السبب؟ السبب يقولون سبب الولاء نعمة المعتق على المعتق بإعتاقه، هذا رجل عنده عبد أعتقه، إذا أعتقه يكون هناك علاقة ولاء بين هذا العبد المحرر وبين الرجل، فإذا مات هذا المملوك المحرر أصبح العبد حرا، إذا مات هذا العبد بعد أن اعتق الرجل وليس له وارث، ليس له وارث، فإن السيد يرثه، الذي اعتقه يرثه، هذا معنى الولاء. ولكن الذي يرث هنا هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وتأتي إن شاء الله أنواع العصبة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. وأنا أقول الكلام في الولاء لأن هذا المسألة الآن أصبحت مسألة نظرية، ما في ما هي عملية تطبيقية، ما في عندنا الآن عبيد. يقول الناظم: ما بعدهن للمواريث سبب، لكن غيره من العلماء قال هناك أسباب، منها يقولون جهة الإسلام، من مات ولم يترك قريبا ولم يترك زوجا ولم يترك وليا معتقا وليا معتقا، فالمال مال الذي تركه يكون إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. وهذه مسألة فيها خلاف، هل المال يذهب به إلى بيت مال المسلمين أو لا يذهب به؟ بعضهم يقول يأخذه بيت مال المسلمين، بعضهم لا يقول حتى إلا إذا انتظم، إلا إذا انتظم، معنى إذا انتظم بأن الوالي على بيت المال يعطي يدفع هذا المال في حقه الشرعي. والسبط الماردين شرح الرحابي يقول عيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى بن مريم، يقول عيسى من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى بن مريم، لأن عيسى وصفه النبي بأنه حكما، قال ينزل عيسى بن مريم حكما مقصطا عادلا يدفع المال في محله. على كل حال هذه مسألة فيها كلام كثير. هذه أسباب الميراث، هناك أسباب أخرى تبحث مطولات، ابن تيمية رحمه الله له رأي في هذه المسألة، لكن هذه الأسباب المشهورة المعروفة التي أجمع عليها العلماء، وهي القرابة أو النكاح أو الولاء. ثم قال: موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الشاهد فيه رق وقتل واختلاف دين. السبب والمانع احنا ذكرنا معنى الشرط ولم نذكر معنى السبب. السبب يقول الأصوليون ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. إذا وجد يوجد لذاته طبعا، إذا وجد يوجد الحكم، إذا عدم العدم الحكم. المانع ما يلزم من وجوده العدم، أليس كذلك؟ الآن مثلا عندك الصلاة يمنع منها الحيض، الحيض بالنسبة للمرأة، إذا وجد الحيض توجد الصلاة؟ ما توجد. إذن يلزم العدم، يلزم من وجوده العدم، ولكن لا يلزم من عدمه الوجود، لأن المرأة قد لا تكون حائضا ولا تصلي. واضح؟ إذن موانع الإرث يعني الأشياء التي إذا وجدت منعت من الميراث، ما يرث بها الشخص. ما هي؟ قال: رق وقتل واختلاف دين. أما الرق فإن الرقيق لا يرث لأنه لا يملك، لا يملك، هو نفسه مال. كيف الرقيق لا يرث ولا يورث؟ لأنه مال. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. شوف، ولكم اللام التي تفيد الاستحقاق والتملك، والرقيق لا يملك ولا يستحق، هو مال يباع ويشترى. إذن الرقيق لا يرث ولا يورث، بل هو مال موروث، هو مال موروث. إذن الرق يمنع من الميراث، هذا واضح. وأما القتل فالمراد أن القاتل لا يرث مقتوله، إذا كان قريبا، إذا كان سبب قريبا مثلا، أو بينهم نكاح، ما يرث. الأخ لو قتل أخاه يرثه؟ ما يرثه، لأن القتل يمنع كما جاء في الحديث: ليس للقاتل من مال المقتول شيء. ولكن يا أخوانا القتل أحيانا يكون قتل، يكون قتلا عمدا، ويكون قتلا خطأ. من أهل العلم قال: القتل يمنع مطلقا عمدا أو خطأ، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وأصحابه إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل العمد الذي يوجب القصاص أو الدية. أما قتل الخطأ قالوا ما يمنع. ورجح هذا المذهب العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقع، وهو الراجح إن شاء الله، لأن هذا قتل خطأ، فالله سبحانه وتعالى رفع عنه الوزر والمؤاخذة، وإنما يدفع الدية فقط والكفارة. لكن هل عليه إثم؟ هل هو معتدي؟ لا. فلماذا نعاقبه بحرمانه من الميراث وليس ثمة دليل يحرمه من الميراث؟ والمراد بالحديث القاتل قتل عمدا وعدوانا، هذا الذي من المناسب أن يحرم. ولكن هذا القاتل الذي قتل خطأ يرث من المقتول إلا الدية، الدية ما يرث منها، يرث من المقتول إلا الدية. وأما اختلاف الدين فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحديث الصحيح من حديث أسامة رضي الله عنه: لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. هذا واضح، اختلاف الدين يمنع من الميراث. لو رجل تزوج امرأة نصرانية وتوفيت يرث منها؟ لا يرث. لو أن شخصا له أب نصراني توفي الأب يرث منه؟ لا يرث. وإن كان ابن تيمية رحمه الله يرى أن المسلم يرث من قريبه الدنيا، لكن الحديث واضح وصريح والله أعلم. طيب هذا بالنسبة للمسلم والكافر. طيب الكفار أنفسهم هم أهل الملل شتى، نصراني ويهودي ومجوسي وهندوسي، هل هؤلاء يرث بعضهم من بعض أو لا يتوارث أهل ملتين؟ هذه فيها خلاف. من العلماء من قال الكفار يرث بعضهم من بعض ولو اختلفت أديانهم. لماذا؟ قالوا لأن ملة الكفر واحدة، ملة الكفر واحدة، فاليهود يرث من النصراني والنصراني يرث من الشيوعي والشيوعي يرث من المجوسي، ملة الكفر واحدة. ومن العلماء من قال لا، لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، لأنه جاء في الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وهذا قول راجح لاختلاف أديانهم والله أعلم. إذن هذه موانع الإرث، وبذلك ينتهي البحث وينتهي الدرس. كنا بحثنا فيه أركان الإرث وشروط الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث. لقاؤنا غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.